بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونيخ بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مقدمة يسيرة وذكرنا فيها شروحات كتاب التوحيد، فمن يذكر الإخوة بأهم الشروح لهذا المتن المفيد؟ تفضل فتح المجيد لمن؟ للإمام عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله. زيد ها؟ لا، تيسير العزيز. أحسن، شيخ سليمان من أحفاد الشيخ، كذلك من الشروحات المهمة. أحسن، قول مفيد للعلامة العتيمين عليه رحمة الله، كذلك أحسن التمهيد للشيخ صالح حفظه الله، كذلك إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان وغيره. ثم ذكرنا أو قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، ثم ذكرنا لماذا يعني عادة المؤلفين أنهم يذكرون مقدمة، عادة المؤلفين أنهم يذكرون مقدمة une introduction ils expliquent كذا كذا لماذا il a écrit. أما الشيخ قال كتاب التوحيد مباشرة، ثم ذكر آيات إلى آخره آيات اليوم. فلماذا الشيخ حفظه الله أو رحمه الله ما ذكر مقدمة؟ لماذا؟ لا بس زد معنى المقدمة هنا كتاب التوحيد. نعم، بمعنى من أول الكتاب إلى آخر الكتاب حول التوحيد. أحسنت، أنه استغنى عليه رحمة الله بهذا العنوان كتاب التوحيد عن المقدمة. Il aurait pu faire une muqaddima, nana, on va faire un livre, j'ai écrit un livre sur kada pour montrer kada, pour montrer kada. Il se suffit kitab tawhid, yakfi. Lana al kitab min awalihi ila akhirihi tawhid. Wa alayhi rahmatullah, il va appuyer hada al anwa, ce titre, kitab tawhid, il va l'appuyer al-an avec ce qu'on va voir, des adillah. Qala Allah, qala Allah. Cinq ayat et un athar et un hadith. هذه من أعظم المقدمات. وهذا الصنيع يشبه صنيع من؟ يشبه صنيع من هذا؟ أي دصولي بغياب المقدمة. أحسن، صحيح البخاري، صحيح البخاري نفس الشيء هذا. فبعض المؤلفين ما يذكرون المقدمة، لا يلزم هذا، لا يلزم، لكن عادة المصنفين الآن هذا يذكرون مقدمة إلى آخره. لا بس الأمر واسع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: كتاب التوحيد، أما البسملة إلى آخره تقدم. قال: وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية افتتح بها الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله هذه الرسالة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومناسبة هذه الآية بالترجمة واضح، ذكر كتاب التوحيد ثم استدل بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الحافظ الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. آية أنت تفهم منها أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لغاية، أي ينبت، ليس هكذا كما نبي في الأصول الثلاث، ونبي في الأصول الثلاث أن الله عز وجل خلق البشر لفائدة عظيمة، ونبي التوحيد وإرسال الرسل إلى آخره. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة، وهذه العبادة ونبي لا تقوم إلا بالتوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. واستفدنا أن من أن ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه ذكر أن كلما جاء في القرآن الأمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. هذا شيء مهم، هذا شيء مهم، لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال: إلا ليعبدون. فأنت تستفيد من هذه العبادة في التوحيد، لأن الله عز وجل لا يقبل أن إلا سيلا سانسير pour lui عز وجل. أما الخليط لا، أما الشرك لا، أما الرياء لا. سيأتي معنا الأبواب. قبل هذا نسينا أن أخ يقرأ الباب. نعم نسينا، تفضل من يريد ذكروني أنا أنسى. فيك احفظ الباب يقرأ، تفضل. ألا تعبدوا يكفي الآية، تفضل. قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله أحسنت. قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتقدم معنا أن ابن عباس بيّن أن العبادة كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، وهذا واضح، هذا واضح، لأن الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا بشرطين: الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث حديث عائشة في الصحيح. الآن مناسبة الآية واضح، نحن نبدي في هذا المتن أنت تتكونسنتر أنك تكبر الآية Et tu sais pourquoi Cheikh l'Islam stadalla biha huna. C'est ça le mohim. وتحفظ وتبى بقى الفائدة عظيمة. ثم الشروحات ونادي البوت كوبليتي هذه الفوائد. فالآن من يذكر المناسبة؟ Allez-vous le munasaba de ce aïe l'an? Dès qu'on dit le munasaba, aïe le rapport entre l'aïe et le titre qu'il a mis. Maintenant, il y a un kitab tawhid. Chaque bab, il met des adillah, rahimahullah. Nous devons savoir pourquoi. Maintenant, allez-vous, il y a un rapport. Aïe le munasaba? Indak. La basse. إلا ليعبدون أي بمعنى التوحيد إلا ليوحدون أحسنت ها. قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أستو آية تقدمت في الدرس الماضي أي وما خلقت الجن هنا في المراجعة بسرعة أما الآن نبدأ قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد قال ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه الآن أنت تستفيد من هذه الآية لا بخمر آية تستفيد أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس كبر توحيد لا دوزم آية تستفيد أن الله عز وجل أرسل الرسل لأممهم إلا بالتوحيد فجد فوائد من هذه الآيات لا بخمير أن الله خلق الجن والإنس بالتوحيد لا دوزم أن الله عز وجل أرسل الرسل لأممهم بالتوحيد قال والنهي عن عبادة ما سواه وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نعم تستفيد من هذا أن جميع الرسل دينهم واحد جميع الرسل إن الدين عند الله الإسلام الرسل إذا تسلم من دعوة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه عقيدة الرسل التوحيد أما في أمور أخرى قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج قد تختلف الشرائع بعض الأمور أما في العقيدة لا لا الأسماء والصفات الأمور الغيبية أنواع التوحيد تولي الرسل إذا أبلاس تشهد تس من نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فدعوة الرسل مبنية على توحيد الله عز وجل أما الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله كما تقدم في الواجبات وفي القواعد الأربعة وفي كثير من الدروس عندما تسيكي نوز اكسبليك معنى لا إله إلا الله بهذه الآية فؤاد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت لا إله فماذا أين المعنى الآن تجي لا إله إلا الله طيب أين المعنى شنو ذكرك النفي والإثبات وكذا نعم في هذه الآية أثبت العبادة لله عز وجل وحده في قوله اعبدوا الله هذا أمر بالعبادة واجتنبوا الطاغوت أحسد نفي الشرك نفي عبادة ما سوى الله هذا سمعنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله والله عز وجل في هذه الآية يأمر بعبادته وحده واجتنب الطاغوت أي الشرك الطاغوت تقدم معنا أحسن تعريف ابن القيم عليه رحمة الله أخذناه في الواجبات قال ابن القيم رحمه الله أي الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو متبوع من متبوع أو معبود أو مطاع أو مطاع هذا هنا يفيد الطاغوت في اللغة العربية بمعنى الطغيان طغى الماء أي يدبرد يدباس الليميت فالطاغوت في هذا سي إن بيرسون إل ديباس الليميت في عبد إما في الاتباع أو في العبادة أو في غير ذلك فهذا صار الطاغوت بالشرط شرط ماذا؟ أنه راضي أما إن بيرسون مثلا في أدوغي صلى الله العافية سا فو با دير فورسيمون هو سان طاغوت مثل عيسى عليه السلام. النصارى إلا دغلين نهار هو سبحانه طاغوت حاشا عليه الصلاة والسلام، لكن هو براضي من هذا. فالطاغوت الذي يرضى بذلك، يرضى أن يعبد من دون الله إلى آخر. وهذا تقدم مناسبة الآية للباب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين المناسبة؟ عبد الملك، أحسنت. أن شيخ الإسلام يستدل بهذه الآية بمطخي أن التوحيد سدعوة الرسل، أن التوحيد سدعوة الرسل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، مناسبة الآية أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، الدعوة إلى التوحيد قوله اعبدوا الله، والنهي عن الشرك قوله واجتنبوا الطاغوت، قال هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. هذه المناسبة شيخ الإسلام الآن يتموت أن التوحيد دعوة الرسل، يتموت أن توحيد الرسل سكوا سعبادة الله وحده واجتناب الشرك. لأن بعض الناس يزون كبخة صوت التوحيد لبعيدة، وما يكشفك هذا كثير من المرات. بعض الناس مثلا التوحيد عنده ستشغكني الله عز وجل خلق كذا وكذا، هذا ستوحيد ربوبية. ساشفي با توحيد الرسل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اي سوفوني بو أبليا توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا صريح في توحيد الألوهية. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات. نحن نكتفي بالشاهد كما قلنا. هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الآية كذلك فيها النفي والإثبات. هذه الآية كذلك تشبه ما قبلها أنها تفسر لا إله إلا الله. النفي في قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا، نفي لا تعبدوا، هذا سكم نتقوم في الشهادة لا إله، لا تعبدوا في الشهادة هنا لا إله، لا إله هنا هنا إلا إياه في الشهادة هنا إلا الله. فقولنا لا إله إلا الله لا تعبدوا إلا إياه أي إلا الله، ستموت أن الإله بمعنى المألوه المعبود. كم هنا كم هنا، فالسلوي كدي لا إله إلا الله لابد يفهمها بهذه الآية وقضى ربك أي أمرك ووصاك أن لا تعبدوا إلا إياه، أي لا تعبدوا إلا الله، ستموت معنى لا إله إلا الله. النفي والإثبات لابد، التوحيد يقوم على هذين الركنين النفي والإثبات لابد. النفي لا تعبدوا، الإثبات إلا إياه. النفي جني يبط إله، ثم تثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى، سيسكن أبل الإثبات، أي تفر من سلوك ميغيط الأدوغاتيون سي الله. التوحيد لا يقوم إلا بهذين النفي والإثبات. أما مجرد النفي لا يكفي، لماذا؟ لماذا مجرد النفي لا يكفي؟ بل نفى لا إله يطلب. أحسنت، لو قلت مثلا لا إله لا بخصنا الصغير فيفض إله، الإله الآن إلى معدوم لا إله، ساسي مجرد نفي، مجرد نفي لا يجوز، سري تعطيل لا يجوز. مجرد الإثبات لا يكفي، لماذا؟ أحسنت، قد تثبت العبادة لله عز وجل أو إنسان يثبت العبادة لله عز وجل، لكن لا تقطع. الإثبات لا يمنع من المشاركة، هذا تقدم. تجي الله سير معبود، نعم كثير من المشركين بل جلهم يزادق الله سبحانه وتعالى، لكن المشكلة يزادق أدخلك أبيك الله سبحانه وتعالى. فمجرد إثبات لا يكفي، أما نفي ثم إثبات سردل توحيد الخالص. وقضى ربك ألا تعبدوا نفي إلا إياه إثبات سردل التوحيد. لهذا شيخ الإسلام لا من آية في كتاب التوحيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي. نعم الإمام القيم يتمطر أن النفي تصل سبب التوحيد، لأن نسج عدم تجي مثلا يا بيرسون في المسجد، اسكي يا كيكان في المسجد، لا يا بيرسون، واضح نفي. ثم قال وكذلك الإثبات بدون النفي، تجي مثلا آدم في المسجد، هل سبق آدم إلى تسل؟ لا يا آدم يا دمين طلاب معه. الآن ودي نفي وإثبات، يا بيرسون في المسجد صف آدم، خلاص الآن وحدنا آدم كونه في المسجد، هذا توحيد لغة، أي أن آدم إلى تسل في المسجد. الآن في العبادة نفس الشيء، لا إله، أي بيرسون كي دوات خدوغي بيرسون، ثم نستثنى إلا الله إثبات صدنا التوحيد، أي أن الله عز وجل وحده المستحق للعبادة. قال فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. شوف بابا التوحيد خالص حق إلا بهذا، إلا بهذا ستموت أنه ستشفي بابا دغي الله عز وجل أبدا. المشركون كما نعرف في تفسير كلمة الإخلاص أن النصارى يعبدون الله ليل نهار، ما القصة ذروة في الشرك، هؤلاء عليهم لعنة الله يشركون مع الله pourtant il adore، ça suffit pas، لابد si tu veux être موحد تدور الله عز وجل et tu t'écartes du shirk، لابد ça va ensemble، si un des deux tombe la personne c'est pas un muslim، لابد. une personne qui adore par Allah c'est pas un muslim، une personne qui adore Allah لكن il adore pas seul c'est pas un muslim، الأول سام الحد الثاني سام الشرك، الموحد إلى الضغى الله يسكر في الشرك، لا إله إلا الله، إسا معنى قولنا لا إله إلا الله، معنى قولنا لا إله إلا الله هذا. المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله لابد إلى الضغى الله عز وجل يسكر في الشرك أو سشهادة للباطل، تقدم في نواقض الإسلام. فائدة، قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، وهذا تقدم معنا في شرح الواسطية فيما أذكر أو الطحاوية. تفضلوا عند من؟ قضاء الله ينقسم إلى قسمين، عند من؟ أصحاب العقيدة، أحسنت، الكوني والشرعي. الكوني عندك عبد الملك، ما معنى القضاء الكوني؟ لا شيء من إرادة الله عز وجل، في القضاء وقضائه، لا شيء من قضاء الله عز وجل، يعني ضابط بصبغ هذا. أنا سيشتد موند الآن الصلاة لا تخرج، أي أن الله عز وجل أمر بها إلى آخره، ألا في قضاء الله، فأشكل من القضاء الشرعي الكوني فماذا؟ قولك لا في نظر، غيفيز لكتب الاعتقاد هذا. تفضل، قضاء كوني، ها؟ ولا يلزم، لا أحسن، القضاء الكوني يقع كل ما قدره الله عز وجل وخلقه إلى آخره، إلى آخره، ولا يلزم أن الله يحب ذلك. مثلا الكفر، الكفر الله عز وجل خلقه بقضاء الله، الكافر من مخلوقات الله إلى آخره، سي الله عز وجل يريد يعني إلى نب هذا، لكن الله عز وجل أراده وقدره كونيا لا بد أن يقع، بس بالطريق الله عز وجل لم أبدا، بل الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، هذا القضاء الكوني. الآن القضاء الشرعي أو نحن دكون هذا الإكزام الكفر يعني سبيت في القدر إلى آخره. الأفضل عندي القضاء مثلا في الموت أو في مثلا الله عز وجل أو في الزلازل أو هذه الأمور، لا يلزم أن الله عز وجل يحب هذا، لكن الحكمة كما سيأتي. الشرعي القضاء الشرعي أحسنت، القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع لكن الله يحبه. الصلاة قال عز وجل أقيموا الصلاة، قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآن القضاء هذا الله عز وجل إنه زغدا فسال قضاء إنه زغدا شرعا، لأن الصلاة من الشرع. إيه الله عز وجل يحبها، الله يحب الصلاة، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المؤمنين إلى آخره، لكن لا يلزم أن تقع. مثلا الكافر مأمور بالصلاة ومأمور بالتوحيد، ربما لا أفلق با وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المشركين خالف الآية ألقص من قضاء الله. فقضى القضاء الشرعي لا يلزم منه الوقوع، لا لا يلزم. يا دي بيرسون يلو فون اي يا دي بيرسون يلو فون با. أما القضاء الكوني يقع ولا يلزم أن الله يحبه. مثلا الله عز وجل قدر وقضى أن أن أنفون يمور، أن فلان إلى دي مالادي، أن يان تخبلمنتر هنا، أن يان غير هنا، توسا سي من قضاء الله، لأن tout ce qui se passe dans le كون الله le veut، لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. هذا سلاب. فهذا الفرق بين القضاء الكوني والشرعي. نقرأ ما قال شرع تيمين. قال شرع تيمين رحمه الله قضاء الله عز وجل قسم إلى قسمين، قضاء شرعي. قال الآن سسر مهم أنت ستكون خلو الضابط جو قضاء شرعي. قال يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه أو عدمه، نعم معطوب على وقوعه، يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، ولا يكون إلا فيما يحبه الله. هذا ضابط في الشرعي. الله إلام أبلجي هذا، الصلاة، الصيام، الحج، التوحيد، بر الوالدين، الإخلاص، متابعة النبي، توسك الله إلام العبادة سبسانه أبلي شرعي. لدوزيام ضابط قال يجوز وقوعه ويجوز عدمه. Il peut se passer هذا القضاء الشرعي، il peut ne pas se passer. Prends l'exemple de الصلاة. زيد في الصلاة وعمر في الصلاة. Les deux sont مأمور بالصلاة. وأقيموا الصلاة. بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة. فتول مود مأمور بالصلاة. لكن tu vas trouver des عبد الله فو باي des عبد الله فو. هذا قضاء شرعي. قال الكوني الثاني قضاء كوني قال لابد من وقوعه ويكون فيما أحبه الله عز وجل وفيما لا يحبه. القضاء الكوني لا يلزم أن الله عز وجل يحب ذلك، لا يلزم. ستموت أن الشرعي يغوط في الكوني، لأن الله عز وجل الكوني قد يحبه وقد لا يحبه. قد يقول قائل كيف الله عز وجل يقدر شيء لا يحبه؟ C'est une question là. Une personne elle peut se demander, elle nous dit comment vous dites أن القضاء ينقسم إلى قسمين et Allah عز وجل قضى بكذا أو قدر بكذا et il aime pas cette chose. كيف هذا؟ لحكمة. مثال أحسن أن الله عز وجل مثلا قضى وقدر وخلق الكفر، هي حكمة عظيمة. يغى بات كفر، يغى بات توبة من الكفر، يغى بات الحد، حد الردة والقتل، يغى بات كثير من يغى بات الجزية، يغى بات الهجرة. كمان تفرق الهجرة تو البيز دي مسلمين يبقى الهجرة. فالله عز وجل خلق هذه الأمور، هي حكمة عظيمة. Pour toi ça peut être un mal، لكن لله عز وجل هي خير عظيم. فلهذا دي كنتي نحن قد يحبه لا يحبه، يعني سيسا الشر انا بي في القدر خيره وشره انا بي اكسبيكي في الأربعين هذه الأمور. المهم أن الله عز وجل كل شيء خلقه بحكمة وهو العزيز الحكيم. هذا لابد أن يفهم، ونحن انا بي اكسبيكي هذا وديتاي في دروس العقيدة وفي الأربعين النووية وغير ذلك. قال مناسبة الآية للباب الآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المناسبة لظاهرة ظاهرة أن شيخ الإسلام إلى ست الآية بغبوها كتاب التوحيد، لأنها فيها نفي وإثبات، نفي العبادة لغير الله وإثبات العبادة لله وحده. قال الشيخ الفوزان أن التوحيد هو آكد الحقوق أي الحق لبوز أمبورتون التوحيد كما سيأتي معنا في الآية الأخرى أو في الحديث. قال وأوجب الواجبات لأن الله عز وجل بدأ به في الآية. نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم الله سبحانه وتعالى إلى ستة وبالوالدين إحسانا إلى آخره إلى ستة حقوق. أول حق في الآية التوحيد لأن هذا الشيء لبوز أمبورتون. لماذا سلا شو ذا بالضبط؟ لأن الله عز وجل خلق والجن لأجل ذلك. سلا بخمير آية. الثانية أن الله عز وجل تولي رسولي لزنبويا بك هذا التوحيد. لا تخوزم أن الله عز وجل قضى شرعي أن تلمد ولا دغي سل. هذا قال الشيخ الفوزان ولا يبتدي إلا بالأهم فالأهم أو ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. نعم هذا معروف أن الإنسان دكبال يتكلم بأهم فالأهم. الله سبحانه وتعالى في الآية ذكر الأهم ثم الأهم إلى آخر الكلام. شيخ الفوزان من الملخص لشيخ الفوزان سنة كتاب إلي مهم إلى لخص كثير من الشروح في هذا المختصر يدخل المناسبة كذا كذا فالسلوي كي بلاشتي ويراجع به. طيب نحن نستفيد منه كثير مناسبة الآيات نأخذها من هنا ونفعل مع الإخوة ستسر أصل لكن الوقت وكتابي الكبير ويكفي هكذا يكفي المتن ستكوكي المتن على هذه الطريقة أي مناسبة إلى آخره ثم تدرس شرحا من الشروح خاصة فتح المجيد فتسقى على خير لا تكثر تدخل المتن الأصل ثم تتقن هذا الشرح ثم تراجع إن شاء الله تسعى على خير. ما من شرح ما من مسألة تقرأها تفهمها بإذن الله لكن الاستمرار يا جماعة c'est pas tu viens un cours t'en loupes deux ou tu viens une semaine tu viens pas l'autre ou t'arrives au tiers du livre là là je veux faire un autre là يصلح هذا اتقوا الله vous êtes dans une ni'ma فلا تضيع بهذه الأمور. الشيطان اعلم أن هذه الحلقة الشيطان يبغضها الآن هو إلى دي طرق comment je vais enlever فلان comment فلان il va venir par le mariage فلان il va venir par des fitans فلان il va venir par العمل فلان انتبهوا. Non, dis pas, t'as pas le droit, tu sors pas du masjid. Là, là. Lakin, dès que t'as un dars, khasatan si tu comprends, khasatan tu sens que t'avances, khasatan le dars il te convient, lâche pas et arrive. Ma t'as rien, est-ce que ça va revenir une fois ça? Badanas, il arrive au tiers du livre, il se dit, non, j'ai arrêté, je vais le refaire avec Foulan. Qui c'est que t'as le refaire à Foulan? Qui c'est qui t'a informé à Dan? Ma t'as dit. Et si t'es drage, mais le shaitan, t'es dans une ni'ma, accroche-toi. T'as déjà vu un taf, il donne à Wahed, il lui emmène des dollars ou des euros, il prend un peu, il dit là, le reste demain. Ah ben dan, il prend tout. Un taf prend tout, Vilain. Faïr, vous connaissez l'histoire de Dalik al-Rajul? Il était indana au Maroc, en Algérie, au Madrid, hein? Et il entendait Bilal al-Kofr, c'était. Yani kada, kada, kada. Il est parti, Bilal al-Kofr. Dès qu'il est arrivé, il a trouvé un billet par terre. Il a trouvé un billet et il est descendu à Kada tellement il avait une image que Bilal Kofr, l'argent, elle tombait du. Enfin, il est arrivé, il a vu le billet, il a dit là, khalas, bad, je vais me reposer, il a arrêté, Thomas, sors. Enfin, nous, là, on a Kada. Nous, il y a une ni'ma, on la prend, on a tamas ce billet, hâte et yftah Allah. Celui qui a un autre, autre chose. Marad, Kada, Hada. Lakin, nous, on parle, entabihu. Shaitan, il vient par tariqa de talab al-ilm, Hada. Je referai le livre. Ah non, je vais refaire demain. Ah non, je vais kada. Là, tu rentres dans une chose, tu sais que ça te convient. L'akhirah, fini, arrive. Fini. Là, Allah, tu sais pas ce qui peut se passer. Radan, tu reçois un coup de fil, tu zafir. Allah, ça arrive, vous le voyez avec vos yeux. Demain, il t'arrive un problème, tu es obligé de partir. Enfin, profite-en. Là, tu dois y avoir tak honak ou honak. Parce qu'Allah, Azza wa Jalla, tawfiq lil jami'a. Al-Aya qal, wa qawluhu ta'ala wa abudullah, wa la tushriku bihi shay'a. هذه تقدم نفي وإثبات. اعبدوا الله إثبات أي تدعوا الله ولا تشركوا به شيئا نفي. هذه الآية كذلك سمعنا لا إله إلا الله أي تدعوا الله عز وجل سل لا شريك له. فلهذا ذكرها الشيخ الفوزان أو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول باب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بهذه الآية اتموت سكوى التوحيد. La première ayah, il te montre أن الله il a créé tout le djinn والإنس pour tawhid. La deuxième, il te montre أنه c'est دعوة الأنبياء والرسول. La troisième, il te montre أن الله عز وجل il t'a ordonné هذا التوحيد. La quatrième, il te montre c'est quoi ce tawhid. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. Il te montre أن توحيد الرسول c'est العبادة, c'est pas الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. Il te montre chez l'islam أن توحيد الرسول c'est pas الربوبية. Là, الربوبية tout le monde reconnaît. Il montre أن النزاع بين الأنبياء وأممهم c'est في العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. فإن الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات هو المستحق منها وهو المستحق منهما يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. ابن كثير رحمه الله يتمضخ أن قوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا العبادة لله عز وجل سحق للخالق. يتمضخ أن هذه العبادة وسيأتي معنا celui qui la mérite c'est celui qui a créé l'insan. أما مخلوق il a pas le droit de se faire adorer أبدا. وقوله شيئا il est نكرة في سياق النهي تقدم هذا كثير. ولا تشركوا ألا نهي لا تشركوا شيئا il est نكرة. La kira ma'ruf. Ils traduisent par indéfini l'akhir. Tu dis une maison et tu dis la maison. La maison elle est définie, celle-là. Une maison parmi les maisons. Hada s'appelle nakira fil arabiya. Aïe, elle est indéfinie. Fal, al nakira, fi siyaq al nahi, yufid al umum. Aïe, la turku bi shay'an, la ahad. Pad nabi, pad rasoul, pad malak, pad salih, ahad. كقوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا شيئا. كل نكرة في سياق النهي تفيد العموم. المناسبة واضحة مناسبة الآية للباب. قال الشيخ فوزان أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. الملخص ملخص شرح كتاب التوحيد. قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات واضح نفس الشيء ألا تشركوا به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي يفيد العموم. قال الشيخ الفوزان مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأ بالنهي عن الشرك. نعم لأن في الآيات تبتخبئ أن الله سبحانه وتعالى قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي الآن الله عز وجل سيذكر كثير من المحرمات. إلى كموس بخوا عز وجل ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا. فالشرك سأعظم المحرمات سأعظم الذنوب سأعظم الذنوب. الله لا يغفره من مات على الشرك الأكبر الله لا يغفره ولا يدخل صاحبه الجنة. وفلفينيغ لكن قرب الوقت من غدا أنا أتأخر في الحقيقة لكن من غدا on commence à 11h10 أحسن أما هذه الأيام on commence à 1h20 هكذا. فمن غدا on commence 11h10 أحسن. Si vous voulez l'an, on finit le bab il a l'adhan ou on naqif huna comme tu veux. لكن نحن on préfère finir قبل حتى celui qui veut faire l'ordre ou celui qui veut faire كذا comme tu veux. نكمل الآن et comme ça demain on fait le deuxième bab ou on ترك هذا لغدا الأمر سهل. ماذا تريدون أو ترون ها continue jusqu'à l'adhan يلا. قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. نعم on a vu أن الشرك سأعظم المحرمات. الله لا يغفر به. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به أي سلوك ما على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سلوك ما على الشرك يغفر في الجنة. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أعظم ذنب أعظم ذنب ظلم. قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا المشرك سلوك ما على الشرك لا فك شفاعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المشرك لا شفاعة. المشرك لحلال الدم والمال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فلا شك أن أعظم المحرمات الشرك. قال ابن مسعود هنا من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ. الوصية معروف avant mourir tu fais un testament kada kada je vous conseille kada wasiya ça vient maintenant tu donnes un conseil à fulan al wasiya. فالآن ابن مسعود il a dit celui qui veut lire le testament du prophète عليه الصلاة والسلام est-ce qu'il a conseillé il liste aya أنت لا تفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم il a écrit un testament là لا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها. لكن قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال ف فلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة. لا comprends pas ça, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a laissé un testament avec cette آية. لا لكن قال لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها للأمة. نعم ابن مسعود رضي الله عنه يسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالقرآن سمنهج القرآن وحي من الله عز وجل. سئل عائشة رضي الله عنها ما خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم صفيسة القرآن. فالله عز وجل قال قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره يتمطخ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون سيء بهذه الآية. فلهذا ابن مسعود تدني نماش سكم شن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر تستمو بهذه الآية. هكذا تفهم الآية واضح فيها التوحيد. قال قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف أي الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة فساء الرديف. قاله شيخ الفوزان حفظه الله الرديف سي تو في مونتي كلكا مثلا انت شغل مونتور اي تو في مونتي كلكا افيك توا ديغيا هذا. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه الى تدغى النبي صلى الله عليه وسلم اي لي دو زيت فوق الحمار. حمار جاء في الروايه انه اسمه عفير. قال فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. اخرجاه في الصحيحين. وجه الاستدلال او المناسبه واضح واضح ان حق الله حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا. الله عز وجل لان دوا شغلو اون لا دوغسون سونز اسوسي اي غدا نكمل. سبحانك وبحمدك لا اله الا انت. عفوا انا ا partir de demain on arrêtera 10 minutes avant la date. اما اليوم طار مع تحيتي دماج افاخ.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين. لا تركن اليهم هؤلاء ثعابين.